لذلك المطلوب من كل مؤمن فقط أن يعترف بذنوبه لكي يدافع الله عنه، مثل ما تقول الآية الكريمة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا الكلام يصعب أن أقول عنه جهل، صعب. يقول إن الإنسان إذا اعترف بذنوبه فسيدافع الله عز وجل عنه. مجرد أنك تعترف بذنوبك، لا يجب أن تتوب، لا يجب أن تستغفر، لا يجب أن تقلع عن الذنوب، لا، فقط تعترف بها يدافع الله عز وجل عنك. كيف وفق بين الآيات لا أعلم. ويصعب أن أقول عن الكلام جهل، لأن الكلام مناقض تماما للقرآن، تماما مناقضة. وأنت يا علي الكيالي ومن يسمع هذا الكلام منك ويتبعه، انظر ماذا قال الله عز وجل: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، في سورة غافر، أو لا في النار. يقولون الله عز وجل: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يكمل الله عز وجل يقول: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوه فالحكم لله العلي الكبير. يلومهم ولم يخرجهم لأنهم اعترفوا بذنوبهم. وفي سورة الملك يقول: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سحقا لهم، فسحقا لأصحاب السعير. فتوب إلى الله ولا تضل الناس.